سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقعن في الفاحشة الزنا؟ الظاهر والله أعلم بكلام المحققين من أهل العلم أن هذا لا يمكن في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذكر هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى مشروطا فليس من مقتضى ذلك الوقوع أنه يمكن يقع، يعني مثل قوله تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك. لكن هل يشرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. والمقصود أيضا بالفاحشة هنا، هل هي الفاحشة يعني الزنا أو ما هو يعني من معلوم من النشوز وسوء الخلق؟ فهذا هو الظاهر، الظاهر أن الاتيان الفاحشة هو سوء الخلق، وهذا عام في كل ما ذكر في اتيان يعني الفاحشة من النساء، إنما المقصود به يعني سوء الخلق مع الزوج ومع أهله ونحو ذلك والنشوز. يضاعف لها العذاب ضعفين، لأنها قدوة لغيرها، ولأنه لا يليق بها، ولأن الحجج قائم عليها، ولأن يعني القرآن والسنة يتلى في بيتها. فمثل هذه يعني يضاعف عليها العذاب ضعفين يعني في الآخر. وكذلك هذه قاعدة عامة يعني في كل من كان في يعني قدوة للناس وكان في ووقع في معصية في ذنب، أو حتى لذلك قالوا العلماء إثمهم أكثر من إثم غيره لأنهم قدوة لغيره، فيتساهل الناس بتساهلهم. فمن كان على هذا النحو فيلحقه إثم ومعصية أو إثم المعصية أشد وأقبح، حيث لا يليق به ذلك، هو أشد الناس عذابا. عالما لم ينفعه علمه. فكما قيل كبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. واضح ولا؟ إذا كان إنسان حقير جاهل كذا وقعت منه يعني كبائر، هي في حقه تعتبر صغيرة. لماذا؟ لأنه صغيرة بمعنى أنها لا تستعظم كثيرا، يعني لأنه خرج منه وهو أهلها. وأما إذا كان الرجل كبير ف الصغائر إذا أتاها هي كبائر في حقه. طيب، في قوله هنا يضاعف لها العذاب ضعفين، هل السيئة تكون بسيئتين فتكون هذه مخصصة لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قوله سبحانه وتعالى من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالسيئة قلنا أنها سيئة سيئة من قبل تكلمنا في بعض دروس هذا وجاءت فيها الأحاديث أن السيئة بمثله السيئة بسيئة لكن هنا قال ضعفين كما قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالعذاب مضاعف على ركونه عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا وللمشركين. فإما أنها السيئة سيئتين أو يقال ضعف بمعنى أنها تعظم فتكون السيئة هي واحدة لكنها كثيرة. فإذا قلنا بالمعنى الأول أن السيئة سيئتين يكون هذا تخصيص للعموم أنه جزاء السيئة بسيئة يكون هذا تخصيص لهذا العموم المذكور في هذه الحالة السيئة بسيئة. ومن يقنط من كنا القنط هو الطاعة من كنا يعني هنيئا لهن بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من كنا الله ورسوله وتعمل صالحا. وهذا الخطاب أيضا يدخل فيه المؤمنات الصالحات من أكرمه الله تعالى وكانت زوجة لأحد الدعاة أو العلماء هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. فمن فعلت هذا يعني ينبغي أن تستشعر نعمة الله عليها وتعظم لها المنة من الله سبحانه وتعالى أن اختارها لهذا لطالب العلم أو للعالم أن كان زوجة له. لأنها إذا كانت كذلك فإن بكل طعام تطعمه إياه أو يعني خدمة تخدمه بها فإن لها الأجر العظيم بهذا. إذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تصوم الفرض إلا في شعبان لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدمه وتقوم على شؤون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منزلة عظيمة أن يخدم العالم أو طالب العلم. فهذا من الأعمال الصالحة. وقوله سبحانه وتعالى نؤتيها أجرها مرتين هنا يعني الذين يؤتون أجرهم مرتين جاء في قوله سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين وفي حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر رجل آمن بنبيه ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وذكر كذلك العبد يعني يقوم بحق الله وحق سيده وإلى غير ذلك. فالمقصود أن هناك في فئات ذكرها الله سبحانه وتعالى يؤتون أجرهم مرتين بل هناك ما هو أعم من هذا في جميع المطيعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم إيش كفلين والرحمة. كأن ذكر بعض العلماء يقول كأن اليهود والنصارى أهل الكتاب افتخروا على المسلمين نحن عندنا أجرهم تعرفوا أجر واحد فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا يؤتون أجرهم مرة يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر فزادهم النور والغفران فوق هذا. ويقول ابن رجب من عظمت منزلته ودرجته عند الله فإن عمله ضاعف له وطبعا لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة وهي نعمة إيش هذا الوحي وهذا العلم وهذا الخير وهذا الصلاح هذا يستوجب شكر زائد لهذه النعمة.

الكلام اللين، ولكن ليس هذا بطريقة الكلام، ولذلك قال فلا تخضعن، هذه في طريقة الكلام ليس في نوع الكلام، نوع الكلام هو اللين، لا بأس بلين الكلام، بل هذا لين الكلام وطيب الكلام من صفات أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى قال نبيه إيش؟ كنت فضل غليل القلب لأنفضل حولك، قال فبها رحمة من الله لنت له، فاللين ما في بأس. ولما ذكر هذا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر فلا تخضعن، خاف أن يفهم الناس إيش من هذا عدم الخضوع في القول، يفهم منه الغلظ في الكلام، قال وقلنا قولا معروفا، فيكون الكلام وسط. بعض الناس يقول ينبغي أن تخشي المرأة صوتها وترخمه وتغلظ في الكلام وتظهر يعني الغضب في كلامه حينما تتكلم عند الأجانب، هذا غلط. إنسان يكون طبيعي لكنها لا ترقق الكلام ولا تتكسر في كلامها أمام الأجانب، هذا هو المنهي عنه. لماذا؟ لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض شهوة الزنا عياذا بالله، كما ذكر أهل العلم. وقوله وقرنا في بيوتكن، يعني إلزمنا البيوت وبيوتهن خير لهم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، في نهي عن التبرج، فإن المتبرجات هن المنافقات كما جاء في الحديث. في هذا الحديث في هذه الآيات شدة حرمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم والغير عليهن، وحرمتهن من حرمته عليه الصلاة والسلام، وفيها تحريم الخضوع بالقول والتكسر من المرأة في حديثها مع الأجانب. وليس من شرط ذلك كما ذكر بعضهم أن تدخل المرأة ثوبها في فم وهي تتحدث، يقولون إيش تفعل هذا، تدخل في فم وتتحدث بهذا، هذه أيضا يعني ما أمرت بهذا وهي من التنطع. وفيها أن صوت المرأة ليس بعرض، وفيه التوسط في كلام المرأة مع الأجانب، والنهي عن ضحكها من باب أول. في تحريم الغناء وسماع المغنيات ولو كان ذلك التغني بالقرآن، ولو كان ذلك التغني بالقرآن لا يجوز أمام الأجانب أو أمام مقرئ، مثلا المرأة تقرأ على الشيخ الفلاني لتختم ختمة وتأخذ إجازة من الشيخ فضيلة الشيخ، هذا لا يجوز، هذا فيه خضوع بالخضوع في ترقيق. هو من هذا، هذا خضوع سماع الأغاني وسماع المرأة وتغني المرأة بالغناء وتكسرها في هذا وإظهار الصوت الحسن وحسن صوتها أمام الناس. وفيها كذلك أن الأصل في المرأة لزوم بيتها، بل إن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. والإسلام نهى عن هذه الأشياء سدا للذريعة وأمرها بالحياء، ولذلك ليس لها وسط الطريق للنساء أن تمشي وسط الطريق، ليس لها، كانت المرأة تمشي بجانب الطريق حتى إن جلبابها لا يعلق في الجدار. ولذلك مر معنا في الحديث أنها كانت لما عرفت أن في رجال وراء جلست الأرض من حيائها، وأمرها إذا خرجت أن تخرج بليل وأن يخرجن تفلات إلى المسجد إذا اضطرت للذهاب أو كانت لها حاجة في المسجد، تخرج غير متعطرة ولا متبخرة ومحجبة وتخرج للحاجة مهمة، بل يكون لها جلباب. حتى يعني كثير من النساء ليس لهن جلباب، تستعير جلباب لتخرج للعيد من كل سنة. وليس أيضا على النساء جمعة ولا جماعة، الجماعة والجمعة واجبة ويترك الواجب لأجل هذا. وفي الآيات أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، وقد دخلنا دخولا أوليا، يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. يعني الحديث كله عن النساء قبل وبعد، فالكلام أنهن من أهل البيت. أما حديث الكساء الذي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وبسط عليهم الكساء وتلا هذه الآية، استدل به هؤلاء الروافض على أنهم هؤلاء هم أهل بيته وغيره ليس أهل بيته. يقول لا، الآية أصلا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك حتى لا يظن أحد أن النساء فقط هن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء أيضا داخلون في هذه الآية. وفي قوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة دليل على وجوب تلاوة القرآن والحديث في البيت، وفيها وجوب تبليغ العلم من القرآن والسنة، وفيها وجوب الاعتناء بسلامة القلب وصحته، الذي في قلبه مرض يصلح قلبه بالاستغفار وبالذكر ليصرف وبالدعاء أن يطهر الله قلبه ويجعله سليما. وفيها أن على الزوجة أن تلين القول لزوجها وتقطع بالقول عنده لتتودد إليه، لا سيما عند الفراش فإنها تتغنج. وفيها سد الذرائع، وفيها طاعة وجوب طاعة الله ورسوله في كل ما جاء به. وفيها أن على زوجات المشايخ طلاب العلم أن يتعلمن العلم ويبلغنه للناس. تعلمنا الناس خارج البيت النساء تتعلم العلم الشرعي، كيف تعلم طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تعلم طريق تتعلم يعني في المسجد تذهب تتعلم لا بأس، هذه من الحاجات المهمة الخاصة. تعلم تبقى في بيتها وتكون مثل في بيوتكم، فتذكر هذا وهي في بيتها. وذكر الشيخ الألباني أن البدع خروج المرأة للدعوة، إما يقولون للتبليغ تخرج جماعات مع الرجال أو كذا أو حلقات، هذا من البدع. وأما إذا يعني كان يأتيها الأصل أن يأتيها النساء في بيتها ولا تذهب هي وتدرسون ودرسون ودرس في المسجد وتعطي كذا، هذا ليس من السنة في شيء. نقف هنا، الوقت انتهى. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.